الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز ابن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. بعد أن انتهينا في اللقاء السابق من المقدمة التي ذكرها شيخ الإسلام، شرع شيخ الإسلام فقال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. الشرح قال: أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال، وقد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، واستعملها الصحابة، وقد قيل إنها فصل الخطاب، وقد قيل إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. لكن هذا ليس بصحيح. قال هنا: فهذا إشارة إلى ما سيأتي في هذه العقيدة، يعني هذا الذي ستراه في هذه الورقات اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. الاعتقاد ما يعقد القلب عليه من الأمور التي تعتقد، وأصلها من العلم الجازم، لأن الاعتقاد فيه جزم على العلم، فإذا علمت شيئا وجزمت به صرت معتقدا له. وخص هذا الاسم اللي هو الاعتقاد بشرح أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، وما أضيف إلى ذلك من المسائل التي تميز بها أهل الاعتقاد الحق في أسماء الله عز وجل وصفاته. اكتب عندك في الهامش: والعقيدة هي عقد القلب على الإيمان بقضية معينة، عقد القلب على الإيمان بقضية معينة إيمانا جازما لا يقبل الشك مع الثبات عليها. أعيد مرة ثانية: العقيدة هي عقد القلب على الإيمان بقضية معينة إيمانا جازما لا يقبل الشك مع الثبات عليها. هنا قول الشيخ حينما قال: ما يعقد القلب عليه من الأمور التي تعتقد وأصلها من العلم الجازم، يبقى نريد أن نفرق بين أمرين اثنين. ركزوا في الجزئية دي، بين عقيدة لما قال وأصلها العلم الجازم، لأن الاعتقاد فيه جزم على العلم. العلم الجازم المعني به هنا أي العلم المتواتر، أي النصوص المتواترة التي نقطع بصحتها إلى قائلها. اكتب عندك: ومصدر الاعتقاد الكتاب والسنة بغض النظر عن كون السنة متواترة أم لا، بغض النظر عن كون السنة متواترة أم لا. طبعا الكلام ده ذكرناه مرارا. الشرط عندنا يا أخوانا أن يصح الحديث المشتمل على الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كون أنه متواترا أو عدم متواتر، هذا لا يغير في العمل به في العقيدة أو العبادات أو غيرها. يقول الشيخ: وفي أركان الإيمان الستة ما تميز به أهل السنة والجماعة عن سواهم من المبتدعة والزائغين من أهل الفرق المختلفة، مثل الكلام في مسائل الإمامة والصحابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخلاق ونحو ذلك. اكتب عندك: وأصول الفرق الضالة هي الخوارج والمرجئة والقدرية والروافض. قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. الفرقة هي الطائفة من الناس أو الطائفة من أي شيء. فيقال فرقة من الطير كما جاء في الحديث الصحيح اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اكتب عندك في الهامش: نؤمن بالحديث على ظاهره ونكل الكيفية إلى الله عز وجل. يعني طائفتان من طير صواف، وكما قال عز وجل: فكان كل فرق كالطود العظيم. الطود هو الجبل، يعني انفلق البحر فكان هذا كالجبل العظيم وهذا كالجبل العظيم، وما بينهما يابس، آية لموسى عليه السلام. وقال عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، الآية. والفرقة الناجية سميت فرقة لأجل أنها طائفة ولأنها مقابلة بالفرق الأخرى، ولم يرد فيما أعلم، وهذا من تواضع الشيخ وأدبه، جاء بالجملة الاعتراضية فيما أعلم حتى يعني لا يقال عنه ويقال، فأكرمه الله وبجله. ولم يرد فيما أعلم هذا النص الفرقة الناجية في الحديث، لكن العلماء أخذوه مما جاء في حديث معاوية وغيره في حديث الافتراق المشهور، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من هم؟ قال: الجماعة. فيفهم من هذا الحديث أن هذه الفرقة التي هي الجماعة هي الفرقة الناجية. اكتب عندك: هذا الحديث من باب الإخبار التي يلزم منها التصديق الذي يؤدي إلى العمل. والعمل هو وجوب البحث عن صفات الفرقة الناجية والتمسك بها. وجوب البحث عن صفات الفرقة الناجية والتمسك بها. يقول: فيفهم من هذا الحديث أن هذه الفرقة الناجية التي هي الجماعة هي الفرقة الناجية، وغيرها من الفرق فرق هالك. ولهذا قال أهل العلم في وصف من اعتقد الاعتقاد الحق وكان مع الجماعة: إنه من الفرقة الناجية. ووصفها بأنها ناجية يعني ناجية من النار، وهي ناجية في الدنيا من عقاب الله ومن أنواع عقوباته وسخطه، وناجية في الآخرة من النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. فكل الفرق متوعدة بالهلاك، وأما هذه الفرقة فهي ناجية. اكتب عندك: كلها في النار لا يعني به الخلود في النار. كلها في النار لا يعني به الخلود في النار، ولكن الخلود لبعض الفرق الضالة يستفاد من أدلة أخرى. ولكن الخلود لبعض الفرق الضالة يستفاد من أدلة أخرى كخلود الجهمية وغيرهم. ولكن خلود بعض الفرق الضالة يستفاد من أدلة أخرى كخلود الجهمية وغيرهم. فإذا الناجية هي صفتها في الآخرة، يعني ناجية في الآخرة، وأما صفتها في الدنيا فهي المنصورة، كما قال شيخ الإسلام هنا ناعتا هذه الفرقة بنعتين: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. فأهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة.

كما هو عند طائفة من أهل العلم، فإنهم قد يكون عندهم كما قال شيخ الإسلام من الحسنات الماحية وصدق المقام في نصرة الإسلام ما يكفر الله به عنهم المعصية والكبيرة التي عملوها، وهي سوء الاعتقاد الذي اعتقدوا ولم يعتقدوا ما كان عليه أهل السنة والجماعة. قال هنا إلى قيام الساعة. يبقى الشاهد يا أخوانا من هذا الكلام كله إن معنى كلمة هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة ليس معنى ذلك أن كل من خالفها مخلد في النار، لا، بل الذي خالفها متوعد بعذاب من الله عز وجل. وطبعا كما تعلمون ولا يخفى أن المسلم إذا ارتكب محظورا شرعيا دون الشرك والكفر ومات وهو مصر عليه، هو عند الله فين يا أخوانا؟ تحت المشيئة، تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا الذي يقصده شيخ الإسلام رحمة الله عليه، والله عز وجل أعلى وأعلى. قال هنا إلى قيام الساعة، يعني إلى قيام ساعة المؤمنين أي الطائفة المنصورة، وذلك يكون قبل طلوع الشمس من مغربها بزمن قليل عند كثير من أهل العلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه في الحديث: يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان. خدوا بالكم من الجزئية دي كويس، لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من خير أو، طبعا الشك من الراوي، وإن قلنا خير فهذا من الإطلاق الذي يقيد بالخير الشرعي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو إيمان، إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وبقية الحديث: وعليهم تقوم الساعة، وعليهم تقوم الساعة. اكتب عندك في الهامش ولفظة إيمان الواردة في الحديث، ولفظة إيمان الواردة في الحديث تحمل على الحقيقة الشرعية التي دلت عليها النصوص، وهي تحمل على الحقيقة الشرعية التي دلت عليها النصوص، وهي قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. الشرح: ذكر شيخ الإسلام فيما سبق أن هذا الاعتقاد الذي في هذه الرسالة هو اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، ثم وصفهم بوصف ثالث تميز به هؤلاء عمن خالفهم، وهو أنهم أهل السنة والجماعة. ومعنى أهل السنة والجماعة أنهم أصحاب السنة الذين لزموها في اعتقادهم ولزموها في أقوالهم وأعمالهم، يعني في الجملة، وتركوا غير ما دلت عليه السنة. اكتب أخي الفضل عندك: والسنة المعنية بكلام شيخ الإسلام هي الدين بشموله وعمومه. فهي لفظة يختلف معناها باختلاف السياق. فهي لفظة يختلف معناها باختلاف السياق. والسنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المنتخبون الخيرة ومن صار على نهجه. وهي لفظة تختلف في المعنى باختلاف السياق. والسنة في الاصطلاح ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. اكتب: ولها تعريف آخر، السنة ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام غير القرآن. ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام غير القرآن. وعليه فهي تشمل، وعليه فهي تشمل أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم وإشارتهم وهمه وتركه، فهي تشمل قوله وفعله وتقريراته وإشارته وهمه وتركه، كل هذا من السنة. يقول: والمراد هنا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأعمال والتقريرات، فهذا ينسب إليه أهل السنة بهذا الاعتبار. فيقال هم أهل السنة، يعني هم أهل أتباع أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل أتباع أفعاله، وأهل أتباع تقريراته. وهذا اللفظ أهل السنة يطلق باعتبارين: الأول يطلق ويرد به من خالف الشيعة والرافضة. في حاجة في الهامش عندكم؟ طيب اكتب عندك: الشيعة هم الذين شيعوا عليا على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية، أعيد: الشيعة هم الذين شيعوا عليا على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية إما جليا وإما خفيا، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم، وهم ثلاثة طوائف، وهم ثلاث طوائف: الأولى الغالية، الغالية وسموا بذلك لأنهم غلوا في علي بن أبي طالب وقالوا فيه أنه الإله. الفرقة الثانية وهم الروافض الذين يكفرون كل الصحابة إلا ثلاثة أو سبعة، الزيدية نسبة إلى زيد ابن علي بن الحسين، وكان يفضل على علي، وكان يفضل علي بن أبي طالب على سائر الصحابة، ويتولى أبا بكر وعمر، ويرى الخروج على أئمة الجور، ويتولى أبا بكر وعمر ويرى الخروج على أئمة الجور. نرجع إلى الكلام. يقول: وهذا اللفظ أهل السنة يطلق باعتبارين: الأول يطلق ويرد به من خالف الشيعة والرافضة وفرقهم وما تفرع منهم، فيدخل في هذا الإطلاق أهل الأثر لهم أهل الحديث، ويدخل فيه الأشاعرة، ويدخل فيه الماتريدية، ويدخل فيه كل من خالف الرافضة، فيدخل فيه الذين عندهم نوع احتجاج بالحديث، ويخرج الرافضة والشيعة والخوارج والمعتزلة ونحو ذلك. هذا باعتبار مقابلة اللفظ بأهل التشيع، فيقال السنة والشيعة، وأهل السنة وأهل التشيع. الثاني يطلق ويراد به أهل أتباع النبي عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأفعال والتقريرات، الذين لا يقدمون شيئا من العقول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الإخبار أو في الأحكام أو في السلوك والأخلاق. وهذا الذي يعنى به هذه الطائفة، وهم طائفة أهل الأثر، طائفة أهل السنة والجماعة، طائفة أهل الحديث الذين تميزوا بهذا الاعتقاد، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. فتخلص إذن أن هذا اللفظ وهو أهل السنة دون أن تعطف الجماعة على السنة يطلق بأحد هذين الاعتبارين، قد يطلق ويراد به ما عدا الرافضة، وقد يطلق وهو الأصل ويراد به من لزم السنة على ما سبق تفصيله. وأما قوله والجماعة فإن هذا اللفظ استعمله طائفة من أئمة السنة المتقدمين من طبقة مشايخ الإمام أحمد وطبقته ومن بعدهم، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل لفظ الجماعة، فمنها أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الفرقة الناجية في حديث الافتراق المشهور، حيث قال بعدما ساق الافتراق كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي لفظ آخر قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية أخرى زاد لفظ اليوم بقوله من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد جاء الحث على التمسك بالجماعة ولزومها في أحاديث كثيرة، والآيات التي فيها النهي عن التفرق فيها الأمر بلزوم الجماعة بالمفهوم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الحديث متخرج عندكم؟ طيب. والنصوص في ذكر الجماعة كثيرة، وفي الحث عليها والحض على لزومها والتحذير من مخالفة الجماعة. وقد اختلف أهل العلم من المتقدمين في معنى الجماعة وتفسير الجماعة على أقوال. القول الأول أن الجماعة هم السواد الأعظم، وهذا التفسير منقول عن ابن مسعود الهذلي الصحابي المعروف وأبي مسعود الأنصاري البدري، ساق عنهما ذلك جمع منهم اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، إن الجماعة هي السواد الأعظم. وقد جاء في بعض الأحاديث وفي إسنادها من لا يحتد به أنه قال عليكم بالسواد الأعظم، فأخذوا أن الجماعة هي السواد الأعظم ويعنون بذلك السواد الأعظم في وقتهما. وانتبهوا لهذا القيد، انتبهوا لهذا القيد، في وقتهما، أي في وقت ابن مسعود ووقت أبي مسعود البدري والصحابة والتابعون، فعلا كان السواد الأعظم والأغلبية على الحق وعلى الجماعة وعلى الكتاب والسنة. وذلك بأنه في آخر وقت ابن مسعود بدأ ظهور الذين ينقمون على عثمان من الخوارج ومن شابههم، وحثوا على لزوم السواد الأعظم، وهو سواد عامة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن الجماعة هم جماعة أهل العلم والسنة والأثر والحديث، سواء أكانوا من أهل الحديث تعلما وتعليما، أم كانوا من أهل الفقه تعلما وتعليما، أم أهل اللغة تعلما وتعليما، فالجماعة هم أهل العلم والفقه والحديث والأثر. وهذا القول هو مجموع أقوال عدد من الأئمة، حيث قالوا إن الجماعة وإن الفرقة الناجية هم أهل الحديث، كما ذكر ذلك الإمام أحمد بقوله إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وذلك أيضا وذكر ذلك أيضا عبد الله بن المبارك ويزيد ابن هارون. وجماعة من أهل العلم، وقال آخرون هم أهل العلم كما ذكره البخاري. خلاصة القول أن الجماعة هم أهل العلم وأهل الحديث وأهل الأثر. ساق تلك الأقوال الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث بأسانيدها إلى من قاله، وهذا الذي اشتهر عند العلماء بل عد إجماعا أن المعني بالجماعة وبالفرقة الناجية هم أهل الحديث والأثر، يعني في زمن الإمام أحمد ومن قاربه، لأنهم هم الذين نفوا عن دين الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين. لو أضفت وتأويل الجاهلين لكان حسن، لو أضفت وتأويل الجاهلين، لأن هذا نص حديث، لأنهم هم الذين نفوا عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهم الذين نصروا السنة ونصروا العقيدة الحق وبينوها وردوا على من خالفها وأعلنوا عليه النكير من كل جهة. القول الثالث أن الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا القول منسوب إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز الأموي، وهذا القول دليله واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض ألفاظ حديث الافتراق هي الجماعة، وقال في ألفاظ أخر من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، معنى ذلك أن الجماعة هم الصحابة. القول الرابع وهو قول نذكره لكن لا دليل عليه، أن الجماعة هي أمة الإسلام عامة، لكن هذا باطل. يبقى القول ذي أمة الإسلام عامة يعني بها أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ الإجابة. الإجابة طبعا هذا الكلام باطل فعلا، لأنه يناقض حديث الافتراق، فإن حديث الافتراق يبين أن أمة الإسلام يعني أمة الإجابة تفترق إلى 73 فرقة، وتفسير الجماعة بأنها أمة الإسلام يناقض الحديث مناقضة واضحة صريحة. القول الأخير أن الجماعة يراد بها عصبة المؤمنين الذين يجتمعون على الإمام الحق فيدينون له بالسمع والطاعة ويعقدون له البيعة الشرعية، واختار هذا القول ابن جرير الطبري وجماعة كثيرون من أهل العلم، قالوا لأنه بهذا يحصل الاجتماع والائتلاف إذا كان على إمام حق. إذا كان كذلك فهذه الأقوال متباينة، ولكن في تحديد من هم أهل السنة والجماعة نحتاج إلى أن نعلم هذه الأوصاف التي ذكرت في هذه الأقوال. وتحقيق المقام أن الأقوال الثلاثة الأولى، وهي القول بأن الجماعة هم السواد الأعظم، أو أن الجماعة أهل الحديث والأثر، أو أن الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأقوال متقاربة، وهي من اختلاف التنوع، لأن الجماعة الذين هم السواد الأعظم كما فسرها أبو مسعود البدري يعنون بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك وهو اللي هو اختلاف التنوع ده نوعه إيه، يعني ذكر الشيء العام ببعض أفراده. ما هو زي ما قلنا قبل ذلك إن اختلاف التنوع خمس صور، الصورة ديت من أي الصور اللي هي ذكر العام ببعض أفراده. وفسر أكثر أهل العلم الجماعة بأنهم أهل العلم والأثر والحديث، لأنهم تمسكوا بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، والجماعة المراد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحصل إذن أن هذه الأقوال الثلاثة ترجع إلى معنى واحد، وأن أهل السنة والجماعة هم الذين تابعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعوا أهل العلم والحديث والأثر في أمورهم. أما قول ابن جرير فهذا صحيح، وهو أن الجماعة هم عصبة المؤمنين الذين اجتمعوا على الإمام الحق، وتبيان ذلك مما يبين حصيلة هذا الكلام ويقرره أتم وأوضح تقرير، أن الجماعة مقابلة للفرقة. وركزوا في الكلام اللي جاي أخواني، الجماعة مقابلة للفرق، والافتراق يقابله الاجتماع. وقد ذكر الخطابي في كتابه العزلة كلمة فائقة فيها تحرير هذا المقام، قال الفرقة فرقتان، فرقة الآراء والأديان، وفرقة الأشخاص والأبدان، والجماعة جماعتان، جماعة هي الأئمة والأمراء، وجماعة هي العام والدهماء. فأما الافتراق في الآراء والأديان فإنه محظور في العقول، محرم في قضايا الأصول، لأنه داعية الضلال وسبب التعطيل والإهمال، إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. نأخذ من هذا، طيب هنا برضو بعض الأمور، قوله فأما الافتراق في الآراء والأديان فإنه محظور في العقول، محرم في قضايا الأصول. طيب يفهم من ذلك أنه ليس محرم في قضايا الفروع، صح؟ لأنه قال إيه؟ محرم في قضايا الأصول. اكتب والمراد من ذلك، من كلام الخطابي، محرم في قضايا الأصول حيث أن القول فيها قولا واحدا، خ خبر صحيح، لا عفوا، نص صحيح اشتمل على خبر صريح، نص صحيح اشتمل على خبر صريح. أما بالنسبة للفقه العملي فالدلالات فيه محتملة، أما بالنسبة للفقه العملي فالدلالة فيه محتملة. نأخذ من هذا أنه لفهم معنى الجماعة فهما دقيقا، فإنه ينبغي على هذا فهم معنى أهل السنة والجماعة حتى لا يدخل فيهم ما ليس منهم، وتحرير أن الجماعة تطلق باعتبارين من أول اللي هي بتاعت محرم في قضايا الأصول. هو هنا الإمام الخطابي رحمة الله عليه بيقول إيه؟ فأما الافتراق في الآراء والأديان، ليه في الشريعة يعني، لأنه قال الافتراق نوعين، آراء وأديان، أشخاص وأبدان. يعني أنا وأنت جنب بعضنا يبقى اجتمعنا، أنت روحت البيت وأنا روحت البيت يبقى افترقنا، ولكن لما افترقنا في الأبدان والأشخاص الآراء والأديان متحدة ولا مجتمعة؟ متحدة، واخد بالك؟ أدي معنى كلام الشيخ. طيب يقول إيه؟ فإنه محظور في العقول، يعني بذلك العقول الصريحة، نعم، محرم في قضايا الأصول، يعني الافتراق محرم في قضايا الأصول. طب يفهم من ذلك أن الافتراق والاختلاف ليس محرم في قضايا العقول، في قضايا الفروع يفهم، ولكن يبقى إيه معنى بقى أن هنا الاختلاف هنا والافتراق محرم وهناك مش محرم؟ يبقى لازم نعرف نوعية الافتراق والاختلاف. فإحنا بنقول محرم في قضايا الأصول ليه؟ لأنها عبارة عن نصوص صحيحة اشتملت على أخبار صريحة، ما فيش فيها اختلاف، يبقى نص صحيح اشتمل على الخبر الصريح، دي أصول ما ينفعش فيها الاختلاف. أما عدا ذلك من أمور الفقه العملي فالدلالات فيها محتملة، يبقى في اختلاف، بس اختلاف إيه؟ تنوع أو تضاد إيه؟ سائر غير إيه؟ غير مذموم. هكذا يفهم كلام أهل العلم طبقا لما علمناه وعهدناه عنهم من أصول ومن عقيدة، وده اللي احنا بنركز عليه. فعش أبدا تفهم كلام عالم على غير ما علمنا من سيرته دون أن تراجع نصوصه، وهتنبالكوا، لأن ممكن هنا يقولك آه ده الإمام بإيه بيقول بكذا وبكذا وبكذا، لا حشاه، إمام الخطابي أبو سليمان الخطابي حشاه أن يقول ذلك. طيب نأخذ من هذا أنه لفهم معنى الجماعة فهما دقيقا، فإنه ينبغي على هذا فهم معنى أهل السنة والجماعة حتى لا يدخل فيهم ما ليس منهم ويخرج منهم ما هو منهم. وهذا ما يقول أخواننا، ما هو دا دائما الخلط في الفهم، تدخل عمرو بن عبيد وطلع عبد الله بن المبارك، ما ينفعش. يبقى لازم يكون عندك ضابط واضح ومقياس ثابت من خلاله تقيس الناس، واخد بالك؟ يعني الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه من علماء أي قرن؟ الثامن، ما بدعه أحد قط حتى ابتلينا بالفرقة الضالة الحدادية الذين ما ثبت عندهم أحد صحيح. طب من القرن الثامن إلى الآن ما يوجد أحد يخاف على دين الله مثلك حتى تقوم تبدع هؤلاء الجهابذة وهؤلاء الحفاظ الذي عقمت أرحام الأرض أن تأتي بأمثالهم؟ يبقى الضابط عندنا لابد أن يكون واضح وصريح من خلاله تميز، ده إن كنت أهلا أن تميز، أما إن أشكل عليك فالزم غرزك والسلام لا يعادلها شيء. وتحريره أن الجماعة تطلق باعتبارين، يعني أنا أقول جماعة ولكن عندي اعتبارين، بأي الاعتبارين ذكرتها؟ طيب الاعتبار الأول جماعة باعتبار الآراء والأديان، فإذا نظرت إلى هذا المعنى في الاجتماع فإنه مأمور به، والاجتماع على الآراء والأديان وعلى الأقوال في الدين وعلى الأحكام وعلى العقائد وعلى المنهج ونحو ذلك، لابد أن يكون له مرجع، ومرجعه في فهم نصوص الكتاب والسنة، هم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبهذا يلتقي هذا الفهم مع أقوال أهل العلم الذين قالوا إن الجماعة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى جماعة باعتبار الإخوان الآراء والأديان، يعني كلمة الأديان لو استبدلت بالشرائع لكان خيرا، لأن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. يبقى جماعة باعتبار الاتفاق على الرأي وعلى الشريعة، الكلام هذا مأمور به شرعا على سبيل الحتم والإلزام. طب السبيل إلى الوقوف عليه ومعرفته الصحابة، فلما قال الجماعة هي ما كان عليه اليوم وأصحابي، أو قال بعض أهل العلم هم الصحابة، يبقى بهذا الاعتبار. طيب، وعلى هذا فالذين أخذوا بما قالته الصحابة وما بينته الصحابة من أحكام الشرع الخبرية يعني من العقائد فإنهم على الحق. اكتب هنا يقول إيه، وما بينته الصحابة من أحكام الشرع الخبري يعني العقائد، اكتب وما لحقه أو وما ألحقه أهل السنة بها، وما لحقه أهل السنة بها كأمثال المسح على الخفين والقصر في الصفر وغيره. فإنهم على الحق الذي لم يكن مع الفرق مع الفرق التي فارقت الجماعة، وهؤلاء الذين هم مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مع السواد الأعظم قبل أن يفسد. ومعلوم أنه لا يحتد بالسواد الأعظم في كل حال، وإنما السواد الأعظم الذي يحتد به هو السواد الأعظم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لما قال بعض الصحابة هم السواد الأعظم باعتبار إيه؟ باعتبار زمنه أو باعتبار إيه؟ وقته. وهذه المسألة في غاية الأهمية، إذ الاحتجاج بالسواد الأعظم إنما يراد به السواد الأعظم للمهتدين، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم في أمور الدين. فهناك إذن قولان رجع إلى هذا المعنى. كذلك من قال بأن الجماعة هم أهل العلم والحديث والأثر، ومن صار على نهجهم من الفقهاء وأهل اللغة ونحو ذلك، فهؤلاء إنما أخذوا بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم وصاروا على ما قرروه، فإذا هم مع الجماعة قبل أن تفسد الجماعة، ومع السواد الأعظم قبل أن يتفرق الناس عنهم. وقد جاء عن نعيم بن حماد أنه قال إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ وحدك. يبقى السواد الأعظم، عشان كده سيأتينا تقريبا يعني إن سئل بعض الجهابذة عن السواد الأعظم قال فلان بشخصه بعينه. طب كيف يكون سواد أعظم هو بشخصه؟ لأنه كان على الحق الذي كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد الجماعة الذي كان عليه الصحابة. وهذا يراد ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفسد الناس، لأنه حصلت فتن وحصلت في الناس أمور منكرة وافتراق في الدين، فكيف طبت هذه المسألة وهي أعظم المسائل التي هي مسألة الاعتقاد وما يجب اعتقاده وما ينتهج في الحياة. قال أهل العلم إن الجماعة يعني التي من تمسك بها فهو على الجماعة، ومن حاد عنها فهو من أهل الفرقة، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب افتح قوس كده، في الاعتقاد وفي العبادات وفي المعاملات. الثاني اللي هو الاعتبار الثاني عند إطلاق الجماعة، ركزوا يا أخوانا في الكلام ده. يبقى الاعتبار الأول في إطلاق الجماعة ها؟ الآراء والشرائح. الاعتبار الثاني قال الشيخ اجتماع في الأبدان والأشخاص، وهذا هو الذي فهمه ابن جرير الطبري، ولا شك أن هذا مأمور به في نصوص كثيرة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة والاجتماع على الإمام وعدم التفرق عليه وترك الخروج عليه. والبعد عن الفتن التي تفرق المؤمنين، وهذا مما تميز به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتميز به أهل السنة في كل عصر. فنظر ابن جرير رحمة الله عليه في هذا المعنى إلى ما فعله الإمام أحمد مع ما حصل من المأمون والمعتصم والواثق، اكتب عندك دعوا إلى الكفر البواح وهو القول بخلق القرآن، فإنه لم ينزع يدا من طاعة لأنه رأى أن الاجتماع إنما يحصل بذلك، فأخذ بما جاء في النصوص في هذا المعنى. وهكذا أهل السنة والجماعة هم على هذين الأمرين. فإذا تحصل أن معنى الجماعة وإن تعددت الأقوال فيها فإن هذه الأقوال كاختلاف التنوع، لأن جميعها صحيح دلت عليه نصوص الشرع، فباجتماع هذه الأقوال يحصل لنا المعنى الصحيح لأهل السنة والجماعة. وقد غلط من غلط في معنى أهل السنة والجماعة فأدخل في أهل السنة والجماعة بعض الفرق الضالة كالأشاعرة والماترودية. طيب كيف تدخلهم في أهل السنة والجماعة وهم لم يكونوا مثل ما كان عليه الصحابة في الصفات وفي المعتقد، بل خالفوهم؟ ومن أمثال من غلط من المتقدمين السفاريني في شرحه لوامع الأنوار البهية، فقال اعلم أن أهل السنة والجماعة ثلاثة طوائف: أهل الحديث والأثر والأشاعرة والماتريدية. وعلى هذا الكلام فإن الأشعرية والماتريدية وأهل الأثر جميعا من الجماعة، وهذا باطل، لأن أهل الأثر هم الذين تمسكوا بما كانت عليه الجماعة، وأما الأشاعرة والماتريدية فهم يقولون قولتهم المشهورة: إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. اكتب: بل الصواب أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. طيب وما قاله السفاريني؟ خلاص يرد عليه بأدب وبلطف وانتهى الأمر على ذلك، أكثر من هذا إلزم غرزك. وهذا لا شك أن فيه افتراء وفرقة وخلافا واختلافا عما كانت عليه الجماعة قبل أن يظهر مخيم البدع الابتداع في هذه الأمة. فإذا هذا الكلام غلط على أهل السنة والجماعة، ولم يقل به أحد من أئمة أهل السنة. فأهل السنة والجماعة فرقة واحدة وطائفة واحدة لا غير، وهم الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الذي سيبينه شيخ الإسلام في هذه الرسالة. وإذا تبين أن من لم يكن على هذه الجماعة فإنه على الفرقة والضلال والاختلاف، فهذا يبين أهمية العناية بهذه الرسالة التي تشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة قبل أن يخالفها المخالفون، وقبل أن يكثر الفساد والاختلاف في هذه الأبواب، ليتبين وجوب التزام طريقتهم ونهدهم في هذه الأمور التي سيبينها شيخ الإسلام في هذه الرسالة العظيمة. وكل ما سيأتي في هذه الرسالة هو تفصيل لاعتقاد أهل السنة والجماعة مع شيء من الاقتضاب يناسب هذه الرسالة. يبقى يبدأ الإمام اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح هذا المعتقد الذي يخالف فيه ليس من أهل السنة والجماعة، بل هو من أهل الفرقة والضلالة. وهو ده كلام شيخ الإسلام: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. طبعا لا يخفى عليكم كما سيأتي في الشرح إن دية من باب الإخبار التي يلزم منها التصديق الذي يؤدي إلى الإيه؟ ما تنساهاش دية أبدا حتى تكون على بينة، وإذا سمعت غير هذا تشم منه رائحة المخالفة لأهل السنة والجماعة. يقول: قد شرحنا مقدمة هذه الرسالة الوجيزة في ألفاظها الكبيرة في معانيها، وقد ذكر رحمه الله أن هذا الاعتقاد الذي سيأتي في هذه الرسالة مفصلا هو اعتقاد الفرقة الناجية، وهو اعتقاد الطائفة المنصورة، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقال هنا في بيان هذا الاعتقاد وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. اعتقاد أهل السنة والجماعة مبني على هذه الأركان التي بينها الشيخ في هذه الكلمات، وهذه الكلمات هي أركان الإيمان التي جاء الأمر بها في الآيات والأحاديث. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر في هذه الآية هذه الخمسة، وقال في آخر الصورة نفسها: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. وقال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. اكتب عندك كده: ومن أصول استدلال أهل السنة والجماعة أن الشريعة الإسلامية كل لا يتجزأ، فالقرآن والسنة مجتمعان لا يفترقان ومتفقان لا يختلفان. من أصول أهل السنة والجماعة أن الشريعة الإسلامية كل لا يتجزأ. كل لا يتجزأ يعني هي كده وحدة واحدة، لا يصح أن تأخذ شيئا وتترك شيء، تركته أخذته طاعة وتركته عصيانا شأنك شأن العاصين، أخذته وجوبا وإقرارا وتركته جحودا وإنكار كفرت بالله مهما كان الشيء يسيرا. فالقرآن والسنة مجتمعان لا يفترقان ومتفقان لا يختلفان. ليه؟ لأن لعل البعض يقول لك: تم آية البقرة لما لم يذكر فيها القدر؟ ثم ذكرها في موطن آخر وهذا أمر ليس فيه شيء، ذكر هنا ثم ذكر هناك، لا شيء في ذلك مطلقا. وقد جاءت هذه الستة في حديث جبريل الذي في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرنا عن، أي جبريل قال: فأخبرنا عن الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأركان الستة هي أركان الإيمان. اكتب: ويطلق عليها، ويطلق عليها مطلق الإيمان. والإيمان إذا قرن بالإسلام، معنى كلمة قرن بالإسلام يعني جاء في سياق واحد، في سياق واحد، فيعنى به الاعتقاد الباطن. وهذه الرسالة فيها ذكر الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة، فتحصل أن الإسلام يعني به الأمور الظاهرة، والإيمان يعني به الأمور الباطنة، أمور اعتقاد القلب، وهي مبني على أركان الستة. طيب خذوا بالكم معايا من مسألة الإيمان يعني به الأمور الباطنة، والإسلام يعني به الأمور الظاهرة. إخواننا الأمرين دولت متلازمين، متلازمين. يعني من نقول إيمان يعني به الأمور الباطنة، ليس معنى ذلك أنها ممكن توجد ولا يوجد إسلام، كلام ده ملوش وجود أصلا. وخبالك أعني ملوش وجود على شخص يوصف بأنه مؤمن، إن عنده اعتقاد قلب وما فيش أي شيء في الجوارح، ده لا يوجد. ولكن وأيضا إذا وجد إسلام ظاهري عند شخص ويوصف بأنه إسلام ومنتفي عنه الأمور الباطنية، هذا أيضا لا يوجد. مفهومة دي ولا بصوتها شوي؟ هو بيقول هنا إيه: إذا قرن الإيمان مع الإسلام فيعنى بالإيمان اعتقاد الباطن ويعنى بالإسلام الأمور الظاهرة. طيب هل يتصور أن يوجد اعتقاد باطن دون إسلام ظاهري؟ هذا لا يتصور. لا يتصور يعني إيه؟ يعني لا يتصور وجود الإيمان الباطن في شخص وما فيش إسلام ظاهري قط ونقول إن هو مؤمن، هذا لا يتصور. أما الإسلام الظاهري وانعدامه في الباطن ما ينفعش نقول عنه مسلم، لأنه أتى بالأمور الظاهرة وانتفت عنه الأمور الباطنة، ولا نعلم انتفائها إلا بتصريحه. فإذا صرح فهو منافق، أو أخبرنا عنه ربنا عز وجل فهو منافق. أما في أحكام الدنيا فيعامل معاملة المسلمين. يقول: وهو مبني على أركان ستة، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بالبعث بعد الموت أي الإيمان باليوم الآخر، السادس الإيمان بالقدر خيره وشره. فما هو معنى الإيمان؟ إن شاء الله لو ركزنا ستجد الأمور واضحة عندك وضوح الشمس في رابعة النهار، وبالذات مع كلام الشيخ صالح أكرمه الله عز وجل وبدله، وهيتضح لك أين المرجئة ومن هم وما هو كلامه، سيتضح لك. يقول: فما هو معنى الإيمان؟ الإيمان له معنى في اللغة وله معنى في الشرع، لأنه من الألفاظ التي نقلت من معناها اللغوي إلى معنى شرعي مثل الصلاة والزكاة. وذلك أخوانا معايا كده، يبقى إيمان ده من لغة العرب، ولغة العرب توقفية ولا الصلاحية يا محمد؟ توقفية، فاللفظ ده موجود في لغة العرب، ولكن معناه أو جاء هذا اللفظ في الشرع في الكتاب والسنة، وأريد به معنى آخر غير معنى لغة العرب. لذلك شيخ الإسلام بيقول إيه من جملة كلامه في غير هذا الموطن، بيقول: والأصل في معرفة معاني ألفاظ الشرع الرجوع إلى لغة العرب، يعني الشرع جاب لفظ معين وأراد من اللفظ معناه، صح ولا ما أردش معناه؟ أراد معناه، فقال لك لكي تقف على معناه ارجع للغة العرب. فربنا سبحانه وتعالى قال: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. خلاص ده لفظ في لغة العرب موجود، ايوه موجود، الره والبه والالف موجود، طب انا عاوز اعرف ايه معناه، ارجع للغة العرب اقف على معناه. معايا كده كويس؟ شيخ الاسلام قال ايه؟ قال: واذا حدد الشرع المعنى المراد من اللفظ فلا حاجة للرجوع للغة العرب. اتفهمت دي؟ واضحة ولا مش واضحة؟ طب ليه ما رجعش ليه؟ قال له: انت بترجع لتعرف المعنى، الشرع عرفه لك، وراح تعمل ايه؟ وده اللي وقع فيه المرجئة لما وقفوا على لفظ الإيمان بمعناها اللغوي الضعيف اللي هو التصديق. قال له: خلاص تصدق، انت مصدق يا فرعون ان في إله؟ قال: اه، يبقى انت مؤمن يا واد، واخد بالك؟ طب ما ده خلل، ليه؟ لأن الشارع حدد المعنى المراد من اللفظ، يبقى أنا برجع للغة العرب إمتى؟ لما المعنى أجهله. طب رحت، طب المعنى معروف بس الشارع حدد لك معنى آخر، خلاص أنا ماليش دخل، أنا بقى أنا برجع للشرع الذي حدد لي المعنى المراد. واضح الأصول دي؟ فإذا حدد الشرع المعنى المراد من اللفظ فلا حاجة لنا إلى الرجوع إلى لغة العرب. طيب إضافة: جاء اللفظ في اللغة وجاء في الشرع ولم يوجد له حد في اللغة ولا في الشرع، أروح على العرف على طول. طب لم يوجد له حد في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف، أقول لك الكلام ده مش موجود. إزاي؟ وريني أنتم معايا. أصل يلزم من ذلك أن الشريعة فيها أحكام مبهمة، وهذا نقطع بعدم وجودي. وضحت مسألة دي عشان هنعوزها دلوقتي قدام. يبقى الشرع حدد المعنى الايه؟ المراد. طيب ما القرآن خاطبنا بلغة العرب، أرجع لغة العرب. لا، الذي أمرك بالرجوع للغة العربي هو الذي أمرك ألا ترجع في هذه الحالة وتقف على المعنى الشرعي المراد الذي حدده الشرع. معايا؟ كتبت المعلومة دي يا مصطفى؟ طب سمعني اللي كتبته ده، سمعني اللي كتبته. طيب كتبت يا محمد؟ ها؟ أقرأ علي ولا؟ إذا لم يحدد لنا الشرع المعنى المراد من اللفظ، فإذا المعنى المراد من اللفظ فإذا حدد الشارع المعنى المراد من اللفظ فلا حاجة لنا إلى الرجوع إلى لغة العرب. قلنا تاني: إذا حدد الشارع المعنى المراد، نعم ده بمعناه مش نص كلامي. والأصل أن نرجع لمعرفة معاني الألفاظ إلى اللغة، ده الأصل. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة معروفة. قروء في لغة العرب معناها إيه أهل العربية؟ قالوا والله ممكن تمشي على الحيض عندنا وممكن تمشي على الطهر. طب ما فيش واحدة أرجح من واحدة؟ لا ما فيش. طب سلام عليكم، أنا هروح بقى للشرع أشوف إيه هو رجح نهو ليه. واضحة ديت؟ يبقى ده الأصل إيه؟ الرجوع لمعرفة إيه؟ معنى الفاظ العربي. علشان كده تأصل مجمع عليه. ومن أجل هذا لما نبتت نابتة المفوضة وقالوا نكل معاني ألفاظ الصفات إلى الله، شيخ الإسلام قال هم شر من المعطلة والمحرفة والمشبهة والمجسمة. ليه؟ قال لك يبقى كده ما عادش قرآن ولا دين، ده كان بقى معاني الألفاظ ساكنها إلى الله. مين قال الكلام؟ يبقى لماذا ختمنا ربنا بقوله أفلا يتدبرون القرآن؟ واخد بالك؟ يبقى إذن الأصل في الرجوع لمعرفة معاني الألفاظ لغة الإيه؟ لغة العرب. فإذا حدد الشارع، اكتب يا صبر، فإذا حدد الشارع، ماشي يا محمد، المعنى المراد من اللفظ فلا حاجة في الرجوع إلى لغة العرب. هرجع أعمل إيه عشان أعرف المعنى؟ تم ما حدده لك أهو، أنت خلاص ما عادش بتشوف، حدد لك المعنى المراد. ما الذي أدى بك لتذهب إلى لغة العربي؟ خلاص واضحة المسألة دي؟ اتفهمت الجزئية دي؟ أو السلام عليكم. القرآن نزل لغة العرب. إيه؟ جميل. جميل. قصد لغة العرب. مظبوط. لما تختلف المعنى المراد من لغة العرب في القرآن؟ للغة الشرعي الجواب لا يسأل عما يفعل. سبحانه وتعالى قال في لغة العرب الصلاة الدعاء، صح؟ التيمم في لغة العربي القصد. طب انا هشيلها بقى من لغه العرب اخليها تعفر وشك بالتراب وايديك. طب ليه؟ والله مش شغلك. واضحه يا اخوانا ديت؟ لا يسالوا عما يفعل وهم يسالون. وان الاصل ده هيريحك قوي ويخليك محترم خالص. واخدين بالكم يا مشايخ؟ ركزوا معايا الله يبارك فيكم. نريد ان نفهم ونتعلم، وقبل الفهم والعلم لابد ان نتربى. ماشي يا مصطفى؟ ماشي يا جمل. الإيمان له معنى في اللغة وله معنى في الشرع، لأنه من الألفاظ التي نقلت من معناها اللغوي إلى معنى شرعي، مثل الصلاة والزكاة. الزكاة في اللغة النماء والزيادة. طب في الشرع قصة تانية خالص، أموال مخصوصة في أزمنة مخصوصة بشروط مخصوصة، صح؟ طب إيه ده؟ ما فيش أي صلة خالص بينها وبين معناها اللغوي. والله بقى ما لكش دعوة معايا يا أخوانا، انتبهوا لها كويس، لأن التلاعب كله جي من هنا. لذلك شيخ الإسلام تاني رد على المرجئة لما قالوا إن الإيمان في اللغة في اللغة بمعنى التصديق، رد على خطئهم من 20 وجه. تخيل. قال لا. طب يا اخي يعني واحد مثلا يقول لك ايه يعني المركبه دول ما يكونش بيفهموا، شيخ الاسلام اللي بيفهم؟ اهو ده بقى شغل التعصب، شغل عدم التربيه. يقول لك لا، طالما شيخ قال يبقى ولا نفس بعده. طب اتربى الاول يا اخي وتعالى اقرا في كتب اهل العلم، اتربى الاول على الاصول المتفق عليها وبعد ذلك تعالى اتكلم. يقول: فاما معناه في اللغه هو التصديق الجازم، كما قال الله عز وجل مخبرا عن قول إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. تصدق الإيه؟ الجازم. طيب، يعني ما أنت بمصدقنا ولو كنا صادقين. فالإيمان في اللغة هو التصديق. آمن لفلان يعني صدق. آمنت لكلامك يعني صدقت كلامك، حيث إنه لا ريب عندي فيما تقول. وأما معناه في الشرع فهو قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول الجوارح وعمل الجوارح. قول القلب وعمل القلب، قول الجوارح وعمل الجوارح. الجوارح هنا معناها إيه يا أخوانا؟ اللسان. أحسن، اكتب. والمعني بالجوارح في كلام الشيخ هنا اللسان. واحد يقول لك طب كده ده الشيخ صالح أكرمه الله جعل قول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين من أعمال الجوارح، وده كلام المرجئة. لا يا أخوان، حشاه، وهو إمام ثبت ولكن السياق هو الذي يدل عليه. وسيرة الشيخ قول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين غير قول اللسان اللي هو الذكر والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف وقراءة القرآن إلى غير ذلك. فرق دي وافصل دي عن دي، إياك أن تختلط عليك. فالإيمان في الشرع انظر فيه زيادة على معناه اللغوي أنه له موارد القلب والجوارح، فهو قول وعمل. طب واحد يقول لك الكلام ده جه منين؟ يعني احنا مثلا بنقول ايه الصلاة في اللغة معناها الدعاء، طيب في الشرع أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اللي هي أقوال وأفعال مخصوصة بشروط مخصوصة في أزمنة، جبتها منين؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك في التيمم جبناه منين؟ لما تيمم. يبقى احنا أتينا بالمعنى الشرعي من النصوص الشرعية، واتبركوا يا أخوانا، أتينا بالمعنى الشرعي من النصوص الشرعية. حصر هذا أهل العلم بقولهم إن الإيمان في الشرع هو القول باللسان. أو شوف الشيخ جابها تاني إزاي. يبقى لما واحد يقول لك وقال الشيخ صالح في شرح الوسطية، واعلم أن الإيمان في الشرع قول القلب وعمل القلب وقول الجوارح عمل الجوارح، صفحة 94 وما جابش اللي تحتها، نقول له والله لو أنت بتنقل وجيت عند قول الجوارح وعمل الجوارح والله عز وجل أذهب بصرك يبقى لك عذرك، واخد بالك؟ ومش هنتكلم فيك خالص، أنت راجل محترم وربنا ابتلاك بذهاب البصر. طيب قرأت كله ولم تأتي بكلام الشيخ، خائن للأمانة العلمية، تسقط مرؤتك. طيب يقول حصل هذا أهل العلم بقولهم إن الإيمان في الشرع هو القول باللسان، يعني شهادة التوحيد. طبعا شهادة التوحيد معناها يا أخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طب هو قال لك هنا الشيخ قال شهادة واحدة بس، يبقى لا إله إلا الله كما قال بعض المبتدع من نطق بالشهادة الواحدة لا إله إلا الله ثبت له الإيمان. قال لا. طب وين الشهادة الثانية؟ طب ذكر واحدة ما الأخرى تدخل فيها تبعا، وهذا متواتر ومعلوم. يقول والاعتقاد بالجنان، الاعتقاد المفصل الذي سيأتي بيان، والعمل بالجوارح والأركان، فهذا هو معنى الإيمان في النصوص وهو المراد بالإيمان عند أهل السنة والجماعة. ها تاني يا مشايخ كده معايا، عيد العبارة، وهو المراد بالإيمان إيه؟ عند أهل السنة والجماعة، فهذا هو المعنى، معنى الإيمان في النصوص. يبقى أنا لما أجي أقرأ، ركز معايا تامر، لما أجي أقرأ لفظ حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه لفظ الإيمان، أخذه على اللغة ولا الشرعي؟ قولا واحدا. فلما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، شرع ولا لغوي؟ شرع، اللي هو إيه؟ اللي هو قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل جوارح، صح هنا ولا؟ قولوا بقى للصبية المرجئة. طيب يقول فمعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان ما جمع خمسة أمور، هنا خمسة وهنلاقيها أربعة، بسيط الأمر واسع هنا. يقول الأول قول القلب، وهو اعتقاد القلب، واعتقادات القلب هي أقواله لأنه يحدث بها نفسه ويقولها في قلبه، فأقوال القلب هي الاعتقادات، وستأتي مفصلة في هذا الكتاب إن شاء الله. هنا برضو لا مشحة في الاصطلاح، كثير من أهل العلم يقولوا اعتقادات قول القلب اللي هو الإقرار أن يقر. الأخ بيقول لي أنت عليك للشيخ طارق 1000 جنيه، قلت له أقريت، واخد بالك؟ وأنا أقر بلسانه وأقر بقلبه، يعني اعترافه وتصديقه بما قاله. أخي ليه يا سيد ما تشغلكش بقى قول القلب، هنا بقول اعتقاد وإحنا بقول إيه إقرار. الثاني قول اللسان بالشهادة لله بالتوحيد، فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد. الثالث عمل القلب، وأوله نيته وإخلاصه، وأنواع أعمال القلوب من التوكل والرجاء والرهبة والخوف والمحبة والنبة. اكتب وضابط أعمال القلوب، ضابط أعمال القلوب هو ما أمر الله عز وجل بالتقرب إليه ومحله القلب، وكذلك ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ومحله القلب. يبقى نشوف أوامر المولى عز وجل وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا ربنا عز وجل أن نتوكل على الله. إزاي يتوكل؟ أنام على دماغي والمخدة؟ قالك لا، ده من أعمال القلوب. طيب حسن الظن بالله كيف؟ ده بالقلوب. يبقى إذن دي كلها أمور أمرنا ربنا عز وجل أن نتعبد له بها، وجينا ننفذ لأن محلها من البدن القلب. محل هذا الفعل التي أمر بها الشرع فين؟ في القلب. فسميت أعمال إيه؟ أعمال القلوب. وكذلك أعمال الجوارح، وكذلك قول اللسان. الرابع عمل الجوارح والأركان بأنواع الأعمال مثل الصلاة والجهاد والأمر بالمعروف ونحو ذلك من الأعمال. الخامس أن الإيمان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن وطاعة الشيطان. معايا أخوانا كده؟ في حاجة عندك في كتاب العلم؟ طيب، فهذه خمسة أمور تميز بكل واحد منها أهل السنة والجماعة عمن خالفهم في هذا الأصل. فمن قال من السلف إن الإيمان قول وعمل فهو يعني به هذه الأمور الخمسة، أما زيادته ونقصانه فقد دلت عليها الأدلة الكثيرة كقوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، وقوله فزادتهم إيمانا. اكتب عندك ودليل النقصان دليل التلازم أو اللزوم كما تسميها يعني. ودليل النقصان دليل اللزوم كما قال سفيان. وهل يزداد شيء إلا وهو ينقص؟ ودليل النقصان دلالة اللزوم وهو قول سفيان. وهل يزداد شيء إلا وهو ينقص؟ أصل بعض الناس يقول لك فين دليل النقصان؟ طب يزداد إيمانا، لم يقل وينقص إيمانا. طب ما هي دلالة اللزوم عند العقلاء. فإذا صار عندنا جعلني الله وإياكم منهم، ونسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. فإذا صار عندنا مسمى الإيمان غير ما تدل عليه اللغة في الإيمان، ودي أهم شيء. يبقى عاوز تتكلم معايا في الإيمان أنت راجل لغوي ابن فارس أو غيره، الشرع نقل معناها من عندكم لمعنى آخر. لما نقل؟ لا يسأل عما يفعل، عما يفعل. طب ما الأدلة؟ كثيرة متواترة. لما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إلى غير ذلك من النصوص الواردة في اقتران العمل بالإيمان. فإذا صار عندنا مسمى للإيمان غير ما تدل عليه اللغة في الإيمان، وذلك أن الإيمان في اللغة أصله التصديق الجازم. وقال بعض أهل العلم إن أصله من الأمن، لأن من صدق جازما فإنه يأمن غائلة التكذيب. وفي الاصطلاح عند أهل السنة والجماعة هو ما فسروه بالأمور الخمسة. وفي القرآن أتى الإيمان، ركزوا في اللي جاي ده. وفي القرآن أتى الإيمان بالمعنى اللغوي وبالمعنى الشرعي. يبقى أصبح عندنا لفظ الإيمان له معنيان، السياق هو الذي يحدد المعنى المراد، ولكن خد بالك إن جاء في الشرع مطلقا يعني به المعنى الشرعي، أما إن جاء في سياق دل على غير ذلك فنصير إلى ما دل عليه. أنتم معايا ولا سهلة دي؟ يبقى الإيمان له كم معنى؟ معنيين، وجاء في القرآن بمعنيه زي بالضبط. قول ربنا تبارك وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الصلاة هنا معنى الإيه؟ الشرعي. طيب وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أحسنت، معنى الدعاء. وده اللي عرفنا إيه؟ طب الأبعد أعور العين والقلب ما يرى السياق. طب ده مش مشكلتنا احنا بقى، أنتم معايا يا أخوانا. وفي القرآن أتى الإيمان بالمعنى اللغوي وبالمعنى الشرعي، وقد فرق بين مجيء هذا وهذا في القرآن بعض أهل العلم بقوله إن غالب ما جاء فيه الإيمان بالمعنى اللغوي فإنه يعد باللام، وما أنت بمؤمن لنا يبقى مصدق. واضح بربا أخوانا؟ طيب، وما جاء فيه بالمعنى الشرعي فإنه يعد فيه بالباء. أما القسم الأول وهو الإيمان اللغوي الذي عدي باللام مثل قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، وقوله تعالى فلما قال بمؤمن لنا فعدي الإيمان باللام، علمنا أن الإيمان هنا بالمعنى اللغوي، تقول آمنت لك يعني صدقتك تصديقا لازما، وكما قال فآمن له لوط يعني صدق به تصديقا لازما. وأما القسم الثاني وهو الإيمان الشرعي فإنه يعد بالباء مثل قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه، وقوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، بين جت الباء يبقى أصبح المعنى الشرعي، فهذا إيمان شرعي خاص. وزيادة الإيمان ونقصانه أصل عند أهل السنة والجماعة يخالفون به الخوارج ومن يكفرون بالذنوب، اكتب أيضا ويخالفون به المرجئة. فاتفقت المرجئة مع الخوارج أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فإن قال قائل وماذا صنع في النصوص الواردة وهي 6 آيات فيها الإخبار بأن الإيمان يزداد، ماذا فعلوا بها؟ شأنهم شأن بقية النصوص، ما راقت لهم فأولوها وحرفوها عن معناها المراد. وزيادة الإيمان ونقصانه أصل عند أهل السنة والجماعة يخالفون به الخوارج ومن يكفرون بالذنوب. وينبغي أن يعلم هنا أن أهل السنة والجماعة يقولون لا نكفر بذنب، ويقصدون بذلك لا يكفرون بعمل المعاصي. أما مباني الإسلام العظام التي هي الصلاة والزكاة والحج ففي تكفير تاركها والعاصي بتركها خلاف مشهور عندهم. فقولهم إن أهل السنة والجماعة يقولون لا نكفر بذنب ما لم يستحله بإجماع يعني المعصية، أما المباني العظام فإن التكفير عندهم الخلاف فيه مشهور، يعني منهم من يكفر بترك مباني الإسلام العظام أو أحد تلك المباني، ومنهم من لا يكفر. هذا الكلام يعني فيه كلام آخر غير هذا الذي قرأناه. كذلك ينبغي أن يعلم أن قولنا العمل داخل في مسمى الإيمان وركن فيه لا يقوم الإيمان إلا به، نعني به جنس العمل وليس أفراد العمل، لأن المؤمن قد يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى مؤمنا لكن لا يسمى مؤمنا، ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل. واضح يا أخواننا هذا كلام الشيخ؟ ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل، يعني إذا أتى بالشهادتين وقال أقول ذلك وأعتقده بقلب وأترك كل الأعمال بعد ذلك وأكون مؤمنا، فالجواب إن هذا ليس بمؤمن، لأن ترك العمل مسقط لأصل الإيمان، يعني ترك جنس العمل مسقط للإيمان. فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصح إيمانه إلا ولا بد أن يكون معه مع الشهادتين جنس العمل الصالح، جنس الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي. ده يا إخوانا القول الفصل باختصار كما ذكره الشيخ هنا. لذلك عجب العجاب من المبتدعة. طيب هو جه لما اتفق مع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل، واخد بالك، وجه قال القول قولان والعمل عملان، جميع المبتدعة باستثناء الجهمية والمعتزلة يسقطون الإيمان عن الشخص إذا سقط عمل القلب، مخبرك، وإذا سقط قول القلب أيضا، وإذا سقط قول اللسان عند بعضهم ما عدا الجهمية، لأن الجهمية الإيمان عندهم الإقرار بالقلب. طيب لماذا أسقطتم عنهم الإيمان وحكمتم له بالكفر والخلود في النيران؟ بسقوط ركن من الأركان الثلاثة والرابع لا. هو ده اللي عاوزين جواب، وأن لهم ذلك، لأن قولهم الإيمان قول وعمل يلزمهم عدم إخراج واحد من الإيمان بسقوط ركن، وعدم بقائه في الإيمان بسقوط ركن آخر. كذلك لا ينبغي أن يعلم أن قولنا العمل داخل في مسمى الإيمان وركن فيه لا يقوم الإيمان إلا به، يعني يجب جنس العمل كل العمل، كل العمل لا الأفراد العمل بعيد فين ديوتا الأول. طيب حاضر. فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصح إيمانه إلا وله بد أن يكون معه مع الشياطين جنس العمل، جنس الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي، يعني بيمتثل بعض الأوامر ويترك البعض. مش شديت ولا في عبارة ثانية؟ حاضر. من أول فيه؟ خمس تسطر فضل الشيخ خمس تسطر كذلك ينبغي أن يعلم مش برضو أن قولنا العمل داخل مسمى الإيمان وركن فيه لا يقوم به الإيمان، نعني به جنس العمل وليس أفراد العمل، لأن المؤمن قد يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى مؤمنا لكنه لا يسمى من كلمة يبقى مؤمنا أي لا يكفر ولا يسمى مؤمنا بل يسمى مسلما. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا إيه أسلمنا. نعم الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. كذلك الإيمان مرتبة من مراتب الدين والإسلام مرتبة من مراتب الدين، والإسلام فسر بالأعمال الظاهرة كما جاء في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان في القلب والإسلام علانية، يعني أن الإيمان ترجع إليه العقائد أعمال القلوب، وأما الإسلام هو ما ظهر من أعمال الجوارح. فليعلم أنه لا يصح إسلام عبد إلا ببعض إيمان يصحح إسلامه، كما أنه لا يصح إيمانه إلا ببعض إسلام يصحح إيمانه. فلا يتصور مسلم ليس بمؤمن البت، ولا مؤمن ليس بمسلم البت، اللي أنا قلت لكم عليها من شوية. قول أهل السنة والجماعة أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن لا يعنون به أن المسلم لا يكون معه شيء من الإيمان أصلا، بل لابد أن يكون معه مطلق الإيمان اللي هو إيه الأركان الستة، الأركان الستة الواصل الإيمان الذي به يصح الإسلام، كما أن المؤمن لابد أن يكون معه مطلق الإسلام الذي به يصح إيمانه، ونعني بمطلق الإسلام جنس العمل. جنس العمل يعني أفراد العمل مش كل العمل. فبهذا يتفق ما ذكروه في تعريف الإيمان وما أصلوا من أن كل مؤمن مسلم دون العكس. فإذا ها هنا كما يقول أهل العلم عند أهل السنة والجماعة خمس نونات. النون الأولى أن الإيمان قول اللسان، هذه النون الأولى يعني اللسان. الثانية أنه اعتقاد الجنان. الثالثة أنه عمل بالأركان. الرابعة يزيد بطاعة الرحمن. الخامسة أنه ينقض بطاعة الشيطان وبمعصية الرحمن. والإيمان متفاضل، كلما عمل العبد طاعة زاد إيمانه. طيب كلما عمل العبد طاعة تشمل كل الطاعات أم الواجبات فقط أو المستحبات فقط؟ كل الطاعات. وكلما عمل العبد معصية نقص إيمانه، فبقدر المعصية ينقص الإيمان، وبقدر إيمانه ومتابعته وإحداثه للطاعات يزيد إيمانه، سواء كانت طاعات قلوب من الاعتقادات والأعمال أو طاعات الجوارح من الأعمال الصالحات، فإن الإيمان يزداد بذلك، فإذا عمل معصية نقص الإيمان. كذلك الناس في أصل الإيمان ليسوا سواء بل مختلفون، ودي مهمة جدا. الناس في أصل الإيمان ليسوا سواء بل مختلفون، فإيمان أبي بكر ليس كإيمان سائر الصحابة، ولهذا قال شعبة أبو بكر بن عياش القارئ المعروف ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام وإنما بشيء وقر في قلبه، وهذا مستقي من بعض الأحاديث أو من بعض الآثار. ومعنى كلامه أن أبا بكر الصديق كان معه من أصل الإيمان ما ليس عند غيره، فيغلط أهل السنة من قال إن أهل الإيمان في أصله سواء وإنما يتفاضلون بعد ذلك في الأعمال، بل هم مختلفون في أصله. ولكي نستوعب هذا حديث البطاقة على قول من قالوش الإسلام، إن هذا الرجل قال لا إله إلا الله وقام في قلبه من تعظيم الله والإيمان به وحسن الظن والثقة، ثم بدأ يعدد ما به غفر الله عز وجل له 99 سنة، وليس معنى ذلك أن الإنسان يسعى سعيا حثيثا ليزداد ما وقر في القلب ويترك الأعمال. لن يزداد إلا بالأعمال، لن يزداد إلا بالأعمال. وفهم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان يمنع من الدخول في الضلالات من التكفير بالمعصية أو من التكفير بما ليس بمكفر. فلو فهم المسلم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان حصن لسانه وعقله من الدخول في الغلو في التكفير واتباع الفرق الضالة التي صارت في باب التكفير فخاضت فيه بغير علم، فكفروا المسلمين وأدخلوا في الإسلام والإيمان من ليس بمسلم ولا مؤمن، كما فعلت الجهمية وفعلت الكرامية، وأدخلوا كل من نطق بالشهادتين فقط دون إقرار بالقلب ودون عمل القلب وعمل الجوارح، فجعلوا عبد الله بن سلول من أهل الإيمان، والجهمية جعلوا فرعون وإبليس من أهل الإيمان. قال هنا: وهو الإيمان بالله. والإيمان بالله يشمل أشياء: أولا أن يؤمن العبد بأن له ربا موجودا، وأن المخلوقات لم توجد من عدم، وأن لهذا الملكوت موجد وهو الله عز وجل. اكتب عندك كذا المعلومة اللي خدها باستمرار: والخلق هو الإيجاد من العدم، والخلق هو الإيجاد من العدم. الثاني وأن نعم لم توجد من عدم، مظبوط، ده إضافة بس. الخلق هو الإيجاد من عدم، تعريف الخلق. لا بصري، وأن المخلوقات لم توجد من عدم، المعني هنا أنها أوجدت نفسها ولم يوجدها المولى عز وجل كما يقول أهل الطبيعة الضلال، معي آخر فضل. الثاني أن يؤمن بأن هذا الذي له هذا الملك واحد في ربوبيته. اكتب أخي الفاضل: والمعني بالربوبية هي انفراد المولى عز وجل بالخلق والملك والتدبير. والمعني بالربوبية انفراد المولى عز وجل بالخلق والملك والتدبير. أن يؤمن بأن هذا الذي له هذا الملك واحد في ربوبيته لا شريك له في ملك، يحكم في ملكه بما يشاء، لا معقب لحكم ولا راد لأمره، وهذا الذي يعنى به توحيد الربوبية. ثالثا الإيمان بأن هذا الذي له ملكوت كل شيء وأنه صاحب هذا الملك وحده دون ما سواه، الذي ينفذ أمره في هذا الملكوت العظيم، أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له النعوت الكاملة، له الكمال المطلق بجميع الوجوه، الذي ليس فيه نقص من وجه من الوجوه، بل له الكمال في أسمائه، وله الكمال في صفاته، وله الكمال في أفعاله، وله الكمال في حكمه في بريته وفي خلقه. وهذا هو الذي يعنى به توحيد الأسماء والصفات، ويعتقد مع ذلك أنه في تلك النعوت وتلك الصفات أنه ليس ثم أحد يماثله فيها ولا يكافئه فيها، كما قال تعالى: هل تعلم له سميا، وقال: ولم يكن له كفوا أحد. فليس له مثيل ولا كف ولا نظير ولا ند ولا عد، تبارك ربنا وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الرابع والأخير وهو المهم الأعظم في الإيمان، الإيمان بأن هذا الرب الذي له الملك وحده دون ما سواه، والذي له نعوت الجلال والجمال والكمال على وجه الكمال، أنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وأن كل ما سواه لا يستحق شيئا من العبادة، وأن أنواع العبادة عبادات القلب أو عبادات الجوارح، أن المستحق لها قليلها وكثيرها هو الله عز وجل وحده دون ما سواه. فمن أتى بهذه الدرجات الأربع اللي هي الإيمان بأن الكون إله، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته وأنه متفرد، والإيمان بأنه مستحق للعبادة دون ما سواه، يقول: فقد أتى بالإيمان بالله الذي هو ركن من أركان الإيمان، ومن ترك الأولى منها فهو ملحد لا شك. ترك الأولى منها اللي هي الاعتقاد بأن الكون إله، يتبع ذلك أنه لا يعتقد شيئا بعد ذلك، وكذلك من أشرك في الربوبية ولم يعتقد الربوبية الكاملة لله وحده فإنه يتبع ذلك، وكذلك من لم يوحد الله في العبادة فإنه لا يسمى مؤمنا بالله ولو كان يعتقد أن الله موجود وأن له الربوبية الكاملة له وحده دون ما سواه وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فإذا لم يوحد الله في العبادة في نفسه أو أقر عدم توحيد الله بتصحيحه لذلك أو بتدويزه له فهو لم يؤمن بالله. أما من أشرك في الأسماء والصفات فهل ينتفي إيمانه بذلك فيصبح كافرا؟ الجواب من لم يؤمن بتوحيد الأسماء والصفات ففي حقه تفصيل يأتي إن شاء الله عز وجل في هذه الرسالة، لأنه سيأتي بعد قليل قول شيخ الإسلام. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيذكر الإيمان بالأسماء والصفات في الكتاب على وجه التفصيل، فنرجع تفصيل هذا الحكم إلى موضعه. إذن من أنكر توحيد الأسماء والصفات، يعني من لم يثبت لله جميع الأسماء والصفات أو قال بالتشبيه في بعض المواضع أو نحو ذلك، فهل يقال إن هذا ليس بمؤمن بالله؟ الجواب ثم تفصيل يأتي في موضعه إن شاء الله، وهو من المهمات، لأن من الناس من غلا في هذا الجانب وكفر بالإخلال بشيء من أفراد توحيد الأسماء والصفات. الثاني، طيب نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستأنف دروسنا. التوحيد الأربعة يعني الاعتقاد بأن الأسماء والصفات بيدخل في الربوبية، ماشي، ما هو قال اعتقاد بأن الكون إله وبعد راح يقول إيه الاعتقاد الربوبية، فما هو الكون زي لا دي أفراد اسمع بسط الموضوع مش فاهم.